أو الشخص إلى عمل صالح؟ نقول نعم، وهذه من قواعد. ونحن نعلم جميعا أن الإنسان يفعل الخير، فهذه الأمور التي يفعلها إما فعلا أو قولا أو نحو ذلك هي من الخير الذي يفعل. هل أحيانا يترك الإنسان ويكون هذا الترك خيرا؟ نقول نعم. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء يسأل، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أمور الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصاه بالنفقة قال فإن لم أستطع، قال تهين عاجزا أو تصنع لأخرك. كما في الحديث الأول الرجل في باب بكر، إذا ما تستطيع تنكر أو تجاهد تصنع هذا الأمر أن يصير. قال رأيت إن لم أستطع، لا أحد معي ما يستطيع ينفق، ما يستطيع يجاهد، ما يستطيع حتى يعين الإنسان الضعيف. من هذه كلها أعمال إيش؟ أعمال فهي من مسائل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم تستطع، قال لما قال فإن لم أستطع قال فكف شرك على الناس فإنه لك صدقة. فكف شرك على الناس فإنه لك صدقة. إذا الكف عن الشر، لاحظوا معي، الكف عن الشر يمكن أن يكون من أعمال الإيمان والعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا يا أيها الإخوة تجدون أن أمور العبادة على الإيمان أمور عملية، الصلاة تحتاج إلى طهارة، تحتاج إلى ذهاب إلى المسجد في وقت محدد، الحج يحتاج إلى سفر ومال، الجهاد يحتاج إلى سفر وإلى مال وإلى بذل النفس. طيب الصيام ما هو؟ الصيام من أي أنواعه؟ لاحظوا معي، الصيام ما هو في اللغة؟ الصيام إمساك. ولذلك أنا لو قلت الصائم هل يخسر شيء؟ هل يدفع من جيبه شيء؟ بل الصيام يحبه الفقراء، أليس كذلك؟ إذا لو أتيت إلى الصائم لوجدت أنه الصائم امتنع عن أشياء، مجرد الكف عن هذه الأشياء في وقت مخصوص بنية مخصوصة يحولها إلى أعظم العبادات. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظوا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والصوم جزاؤه الجنة، كما قال الله تعالى إن الصوم فإنه لي وأنا أجزيك، والصوم هو الصبر وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير كل عمل من هذا. في الحديث القدسي لك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيك، مع أن الصوم ما هو؟ هل فيه بذل مال؟ هل فيه بذل جهد؟ أبدا، وإنما هو مجرد إمساك عن الأكل وعن الشرب وعن ما حرم الله الإمساك عنه في هذا الوقت، فيتحول كذا إذا لما نجي إلى مسألة الإيمان نجد كيف يكون التلازم بين فعل الواجبات والتزم ترك المحرمات، إيمان القلب تصديقه وخوفه وجله يستلزم طاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ترك المحرمات وبغضها يستلزم فعل الطاعات وحفظ الطاعات. لما نجي ايضا وناتي الى مسائل الاعمال نجد ان المؤمن يتحول عمله كله في الفعل وفي الترك الى طاعه لله سبحانه وتعالى فيؤجر على ذلك ويسال. هذه قاعده الايمان. اما ياتينا المتكلمون غير مبرك الايمان هو التصديق، خلاص إذا وجد التصديق وجد الإيمان، كيف يكون هذا؟ وجد التصديق وجد الإيمان فقط والقضية فوضى هكذا؟ هذا قضية التصديق كما يأتي إن شاء الله بعض المناقشات، هذه القضايا كلها يترتب عليها أشياء، لأن القضية قضية عملية واقعية في حياة الإنسان. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهنا الدرس الثالث من هذه الدروس، التعليقات على كتاب الإيمان. يبدأ الشيخ ليعرف بقضية مهمة في المصطلحات القرآنية، وهذه القضية تحدث عنها في صفحة 49 من قوله فصل إلى صفحة 83 أيضا في قوله فصل فإن قيل. ففي هذه الصفحات تحدث الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن كثير من المصطلحات الواردة في القرآن حول هذه القضايا، مسألة الكفر، النفاق، المعصية، الصلاح، الفساد، الطاعة، المعصية، التولي إلى آخره. وهذا من شيخ الإسلام لبيان أن أخذ المصطلحات ينبغي أن لا يؤخذ بإطلاق. فمثلا قرأت وسمعت لبعض من يروج لمذهب الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه خالد في النار، سمعت له تسليما وقرأت له لأنه طبع هذا في كتاب. من يحتج مثل قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، ومن يعص الله ورسوله، فقال إن المعصية هنا يدخل فيها جميع الكبائر، والله سبحانه وتعالى حكم على صاحبها بالخلود. بينما لو تأملنا هذه الألفاظ من المعصية أو الفسوق أو غيره أو غيرهما لوجدنا أنهما في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن هذه المصطلحات تأتي في مواضع. فالفسوق مثلا يقول الله تبارك وتعالى عن إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهل فسوق إبليس هو فسوق معصية أم أنه كان فسوق كفر كفر به كفر إباء واستكبار؟ وإن كان إبليس عارفا بالله مؤمنا بالله كما سيأتي، بل إنه لما طلب البقاء إلى يوم القيامة كان يعلم أنه لا يملك ذلك إلا الله، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعث. ولما عزم على الإغواء والإضلال حلف بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فكان إبليس مصدقا في قلبه عارفا بأنه لا إله إلا الله وبأنه لا معبود ولا طاعة إلا لله، لكنه كفر لا من جانب عدم التصديق القلبي، وإنما كفر مع إقراره وتصديقه كفر إباء واستكبار. مثل ذلك الذي يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه من اليهود ويقول نحن نعلم أنك رسول الله وأنك صادق، لكن لا نتبعك، لا نتبعك على ما جئت به. فهؤلاء كفار. إذن لفظ العصيان ولفظ الفسوق ولفظ الكفر ولفظ النفاق وغيرها في موارد القرآن الكريم وفي غيره يجب أن تؤخذ من خلال جمع النصوص وأخذها كلها. ومن هنا كان الضلال المبين الذي وقع فيه من انحرف وظل في هذا الباب هو ظنه أن الكفر نوعا واحدا وأن النفاق نوعا واحدا وأن المعصية نوعا واحدا وأن الشرك نوعا واحدا وأن ذلك كله يخرج صاحبه من الإيمان، فحكم عليه بالكفر والخروج بمجرد وقوعه في نفاق أو كفر أو شرك أو معصية أو نحو. وهذا من شيخ الإسلام باب مهم جدا، لأن شيخ الإسلام ذكر كما يعني أشرنا إلى ذلك في الدرس الأول، ذكر أنه في هذه المسائل لا بد من الرجوع إلى ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الفصل الذي تكلم فيه شيخ الإسلام عن هذه المصطلحات أخذ منكم جميعا أن ترجعوا إليه بتأني وأن تقرأوه، ونحن هنا سنقف من خلال هذا الفصل على بعض الوقفات كما هو منهجنا في التعليقات أو مدارسة هذا الكتاب الكبير. فهو في الصفحة 49 التي تدعى بها هذه المسائل قال: فصل. ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، يعني إذا ذكر لفظ النفاق الكفر في وعيد الآخرة بأن الكفار مخلدون في نار جهنم إلى آخره فإنه يدخل فيه المنافقون، لأن النفاق نوع من أنواع الكفر، بل أصحاب النفاق هم في الدرك الأسفل من النار، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وكقوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وكقوله: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وفائدة هذا أنه إذا دخل النفاق في وعيد الآخرة فمعنى ذلك أن المنافق كافر وإن صرح في الدنيا بالإيمان. لاحظوا معي هنا أنه عندنا طائفة من طوائف المرجئة هي طائفة الكرامية، هذه الطائفة تقول أنه الإيمان هو نطق باللسان، فمن نطق بلسانه بالإيمان بالشهادتين وآمن بلسانه فهو المؤمن. فقيل لهم: فعلى هذا يكون المنافق في الدنيا مؤمن. قالوا: نحن نعتبر المنافق في الدنيا مؤمن. فقيل لهم: وما حكمه في الآخرة إذا مات على ذلك؟ فقالوا: نحكم عليه أنه في الآخرة مخلد في النار. وهذا مثل الكرامة. هنا يا أيها الإخوة انتبهوا معي إلى مسألة مهمة جدا، وهي أنه حينما نقول عن المنافق، أعني يقول عن أهل السنة والجماعة، إن المنافق كافر في الدنيا خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول باللسان وهم الكرامية، مع اتفاقنا نحن وإياهم على حكمه في الآخرة بأنهم مخلدون في النار، فهذا إنما هو بناء على حقيقة الإيمان. فحقيقة الإيمان عندنا لا بد فيها من تصديق القلب ومن قول اللسان ومن العمل. فالمنافق الذي يقول بلسانه فقط ظاهرا ثم يكذب في باطنه، هذا المنافق نحن نحكم عليه في الدنيا وفي الآخرة بأنه كافر، نسميه كافرا في الدنيا، وفي الآخرة نقول إنه خالد مخلد في ذلك. لكن هنا مسألة مهمة، وهي أنه عند حكمنا على عموم الناس ليس لنا إلا الظاهر. فالمنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر نحن نحكم عليه في الدنيا بحكم الإسلام الظاهر ونجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، وإن كان في الحقيقة هو كافر كفرا أكبر بل من أشد الكفر، وهو في يوم القيامة مخلد في النار، بل هو في الدرك الأسفل من النار. لكن نحن في الدنيا نحكم عليه بحكم الظاهر ونجري عليه أحكام الإسلام الظاهر. وهذه أيها الأخوة قاعدة مهمة جدا من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. كل من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين ولم يرتكب ناقضا من نواقضهما فإننا نحكم عليه بالإسلام، نحكم عليه بالإسلام ظاهرا. وهذا هو التطبيق العملي الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعد، حتى إن بعض المنافقين الذين أخبر الله رسوله بأسمائهم ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحد الصحابة وهو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بأسمائهم، هؤلاء يقينا هم منافقون، لأن حذيفة أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وأعيانهم لأن هؤلاء كانوا منافقين. ومع هذا استمر الصحابة حتى بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، استمروا على إجراء أحكام الإسلام الظاهرة عليه. والدليل على ذلك أنه كان إذا مات واحد من هؤلاء المنافقين، وهو منافق طبعا لأن الرسول أخبر حذيفة والرسول لا ينطق عن الهوى، أنه كان إذا توفي تجرى عليه أحكام الإسلام. وأول أحكام الإسلام أنه يؤتى به إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي عليه المسلمون، فذلك فقط هو الذي لا يصلي. وعمر ينظر إلى حذيفة فإن رآه لم يصلي لم يصلي، لكن ما كان يقول للناس هذا منافق لا تصلوا عليه، وإنما كان حذيفة لا يصلي وعمر يتظاهر بأنه انشغل أو نحو ذلك، ثم يصلي المسلمون عليه. لاحظتم معي هذه المسألة؟ يصلي المسلمون عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث وتجرى عليه أحكام الإسلام، مع القطع واليقين بأنه منافق على حد علم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وعلم حذيفة له فائدة كبرى، لأن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه عنده خبر قطعي يقيني بأنه منافق كافر، ومع ذلك لأن ظاهره الإسلام ما وقف أمام الناس وقال مثلا أخبرني الرسول بأن هذا منافق فأجر عليه. أحكام الكفر لا، فدل هذا على أن القاعدة في هذا الباب أن المنافق وإن كان في عباد الكافرين حكما في الدنيا، اسما في الدنيا وحكما في الآخرة، إلا أننا نجري عليه أحكام الإسلام. ثم بعد ذلك الشيخ يقول في آخر صفحة 50 بعد ذكره الآيات: فهذا كله يدخل فيها، فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإيمان شيء وإن نطقوا بأنفسهم، كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله بذلك في كتابه. ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع، ثم ذكر الحديث عن أول سورة البقرة وكيف ذكر الله آيات عن المؤمنين ثم آيات عن الكفار ثم آيات عن المنافقين. إذن إذا ذكر حكمهم في الآخرة يذكر حكمهم واحد الكفار ويذكر فيه المنافقون، إذا ذكر اسمهم في الدنيا لا يفترق، فيذكر المؤمنون ويذكر الكفار ويذكر المنافقون، وهذا واضح جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. وفي منتصف صفحة 52 يقول: وكذلك لفظ المشركون قد يقرن بأهل الكتاب فقط، وقد يقرن بالملل الخمس، كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يغفر بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وقد يقرن بأهل الكتاب كقوله تعالى، قال: والأول كقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم. إلى آخر الآيات في هذا. إذا قرن المشركين بأهل الكتاب أحيانا دليلا على أن المشركين قد يقعون في الشرك، فإذا قرنوا قد يدل هذا على افتراق المشركين عن أهل الكتاب. ولهذا يقول في صفحة 53: ولفظ المشركين ينكر مفردا في مثل قوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وهل يتناول أهل الكتاب فيه قولان؟ والراجح أنه لا يتناول، الراجح أنه في هذه الآية ولا تنكح المشركات لا يتناول أهل الكتاب. ويفيد من هذا أنه إذا قرن الشرك مع أهل الكتاب قد يكرم في الدنيا في باب تفصيل أحوالهم، ولا شك أن أحكام المشركين وأهل الكتاب مختلفة في الدنيا. ومن ذلك مثلا، من ذلك الاختلاف مثلا مسألة أهل الذمة والرضا بالجزية، فإن الجزية لا تؤخذ من المشركين وإنما تؤخذ من أهل الكتاب، فافترق المشركون عن أهل الكتاب. ومن ذلك أيضا الآية الأخيرة التي ذكرناها: فنكاح المشركات حرام لا يجوز بالنسبة للمسلم، لكن يجوز نكاح النساء من أهل الكتاب بنص القرآن إذا كنا محصنات غير متافحات. فدل هذا على الافتراق، مع أن حكمهم في الآخرة واحد وهو أنهم جميعا داخلون ضمن الكفار أو ضمن المشركين بحسب حالهم، فهم خالدون مخلدون في نار جهنم. وهذا يا أيها الإخوة يقطع ذلك الباب الذي كثيرا ما يتحدث عنه البعض خاصة في الأزمنة المتأخرة فيما يتعلق بأهل الكتاب، لأن بعضهم يأتي إلى تميز أهل الكتاب في أحكامهم في الدنيا عن الملحدين من الشيوعيين والوثنيين وغيرهم، فيأتي ليرتب عليه أحكاما أخرى متعلقة بتصحيح دين هؤلاء، وهذا باب خطير جدا. صحيح أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يختلفون عن الوثنيين وعن غيرهم، لكن بالنسبة لنا نحن في الحكم عليهم بكفرهم أو الحكم عليهم بتخليدهم في نار جهنم إذا لم يوحدوا أو إذا لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر يقطع الأمر فيما بين الأولين. فلا تأتي مثل هذه الأحكام، أحكام الجزية أو أحكام جواز نكاح نساء أهل الكتاب أو غير ذلك من الأحكام التي تميزوا بها في الشريعة الإسلامية، لتجعلنا ننظر إلى هؤلاء على ما يقوله دعاة وحدة الأديان اليوم بأن هؤلاء أهل كتاب وأهل دين ويتبعون رسول ونحن وإياهم ضد الإلحاد وضد ما أدري إيش إلى آخره. هذا الكلام كله لا يوجد. نحن المسلمين عندنا قضية مقطوع بها، وهو الحكم على هؤلاء بأنهم كفر. وهنا يا أيها الإخوة أحب أن أشير إلى قاعدة، وهي إنه لا تلازم بين الحكم بالكفر وبين القتل. انتبهوا معي، لا تلازم بين الحكم بالكفر وبين القتل، بل قد يوجد القتل مع الحكم بإسلام الشخص، وقد يوجد الكفر ولا يوجد الحكم بالكفر. ما هي الأمثلة؟ نعم، يوجد في المسلمين من يقتل، القاتل يقتل ولا يحكم بكفره، أليس كذلك؟ القاتل إذا قتل يقتل، لكن لا يجوز أن يقال أنه كافر، من كفره فهذا منهج القواعد. الزاني المحصن يرجم حتى يقتل حتى يموت، ولا أحد يقول إنه كافر. الفئة الباغية تقاتل ولا يقول إنها إذا قتلت حتى تفيء إلى أمر الله إنها تكون، والحالة هذه كافرة. والله سبحانه وتعالى شهد للفئتين المتقاتلتين من المسلمين بالإيمان، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وشهد للقاتل في القرآن بأنه أخ لأولياء المقتول، فقال بعد آية القتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذا لاحظوا معي أنه قد يقتل كما هو معروف في أحكام الإسلام، قد يقتل المسلم وعند قتله لا يلزم تكفيره، بل لا يجوز تكفيره إذا لم يكن قتله لمكفر الوردة. هذه هي القاعدة أو الشق الأول من القاعدة. الشق الثاني من القاعدة يا أخوة هو أنه قد يوجد الكفر لكن لا يقتل، وهذا واضح في أحكام أهل الذمة عند المسلمين. فأهل الأمة في بلاد المسلمين قطعا هم كفار، ولا أحد يشك في كفرهم، وتجب البراءة منهم ويجب بغضهم، لأن هذه قضية الولاء والبراء. اختلف بينك وبينها الدين، لو كان ولو كان أبا لك أو أخا لك أو أقرب الناس إليك، فما دام لا يدين بدينك فبينك وبينه البراءة. لكن مع القطع بكفر أهل الذمة إلا أنه لا يجوز قتله. أهل الذمة المستعملون في بلاد المسلمين لا يجوز قتله، وهذا الذي عاشت فيه أمة الإسلام. أمة الإسلام عاشت على هذا منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجهاده في خارج جزيرة العرب وفتحه للبلاد وفتح الصحابة للبلاد الإسلامية، طبقت على هؤلاء الذين دخلوا تحت حكم المسلمين ودفعوا الجزية أيدهم وهم صاغرون، طبقت عليهم أحكام أهل الذمة، ومن ذلك أنه لا يجوز التعرض. إذا ما تلازم الكفر هنا، وجد الكفر وامتنع القتل والقتال بالنسبة لهم حتى يكونوا محاربين مقاتلين. ثم يقول في صفحة 53 استطرادا أيضا: وكذلك لفظ الصالح والشهيد والصديق يذكر مفردا فيتناول النبيين إلى آخره. ويقول في صفحة 54: وقد ينكر الصالح مع غيره، فقوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى آخره. وكذلك أيضا في صفحة 55 لفظ الشهيد. ثم يقول في صفحة 55: وكذلك لفظ المعصية والفسوق والكفر، فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها، هنا مكتوب فيهما خطأ، دخل فيها الكفر والفسوق. هذه أيضا قاعدة، إذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق. يعني العاصي قد يكون كافرا وقد يكون فاسقا. فمثل قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، مثل هذه الآية يكون تفسيرها على أحد أمرين: إن فسر الخلود هنا بالتخليد الأبدي فالمعصية هنا المقصود هو الكفر، وإن فسر الخلود هنا بما فسر به الخلود في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهو المقتل الطويل لكن لا يلزم الخلود المؤبد، ففي هذه الحالة يكون المعصية من باب الفسوق الذي هو أقل درجة من الكفر، علما بأن الفسوق قد يأتي بمعنى الكفر كما ذكرنا قبل قليل في قصة إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالمصطلحات متداخلة هنا، كقوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لاحظوا هنا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، في سورة الجن. ففي هذه الآية لما ذكر التعذيب يكون المقصود بالمعصية هنا الكفر. وقال تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وعصوا رسله، المعصية ما هي هنا؟ معصية الكفر. وأطلق معصيتهم الرسل بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل، فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال: فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ومعصية من كذب وتولى قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ومعلوم أن التكذيب بالرسول هو تكذيب ببقية الرسل، فمن كذب برسول من رسل الله ثبتت رسالته في كتاب الله تبارك وتعالى فهو كافر، ولو آمن ببقية الرسل جميعا واتبع ما جاءوا به. وفي صفحة 56 يتحدث عن مصطلح التولي، التولي عن الطاعة في مواضع من القرآن الكريم. فهذا التولي عن الطاعة أيضا على درجات، الكفار الكافر متولي عن الطاعة، والفاسق أحيانا متولي عن الطاعة وليس حكم هذا مثل حكم هذا. ثم في صفحة 58 أيضا يتحدث عن ظلم النفس، قال فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب. فإنها ظلم العبد لنفسه، قال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم إلى آخر الآيات التي فيها الظلم. والظلم أحيانا يكون من صفات الكفار وأحيانا يكون من صفات المؤمنين إذا وقعوا في المعصية. ولهذا قال في صفحة 59 في منتصف الصفحة وأما لفظ الظلم المطلق فيدخل فيه الكفر وسائر الظلم. إذا ظلم النفس يتناول جميع الذنوب، فالكافر ظالم لنفسه إذا قوي، والعاصي ظالم لنفسه. فإذا أطلق الظلم المطلق فيدخل فيه الكفر أيضا وسائر الظلم. قال الله تعالى أشهر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم إلى آخر الآية. ويشير يعني في بعض الاستطرادات إلى صفحة 61 إلى حتى الظلم الذي يدخل فيه معونة الظالم على ظلمه، فإنه من أعان ظالما يكون ظالما، من أعان ظالما يكون ظالما مثله. يشير في السطر الخامس وكذلك الأثر المروي إذا كان يوم القيامة قيل أين الظلمة وأعوانهم أو قال وأشباه فيحجبون في تاوث في توابيت من النار ثم يكره بهم في النار إلى آخره. طيب إذن هذه المصطلحات التي أشار إليها الشيخ وسيشير إلى من بعد إلى مصطلحات أخرى، هذه كلها لبيان تنوع المصطلحات في السياقات القرآنية. تكون أحيانا من الكفر، الظلم، الفسق، المعصية ونحوها، وتكون أحيانا لما دون ذلك من الذنوب. فمن أخذها بإطلاق فعمم كل ظلم أو فسق أو معصية لأنه مخرج من الملة قال بقول الخوارج. ومن أخذ النوع الثاني من هذا الفسق وجعله من باب المعاصي ونحو ذلك فإنه يكون والحالة هذه أخذ بقول الخوارج. في صفحة 62 يقول وتمام الكلام يبين أن الآية وإن توان تناولت الظالم الذي ظلم بكفره فهي أيضا متناولة ما دون ذلك وإن قيل فيها وما كانوا يعملون أشر الذين ظلموا وما كانوا يعملون. طيب هنا يشير الشيخ إلى مسألة العبادة وأنا أشير إليها هنا من باب الفائدة. يشير هنا إلى نوعين من أنواع العبادة. أولى هنا عبادة العبادة، فإنه يقول هنا في قوله وما كانوا يعبدون أشر الذين ظلموا وما كانوا يعبدون، يقول قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فانتقش. وثبت عنه في الصحيح أنه قال ما من صاحب كنز إلا جعل الله له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني ثعبان أقرع، يأخذ بلهزمتين أنا مالك أنا كنزك. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ثم ذكر الروايات الواردة في هذا الباب، ذكر كلاما طويلا جدا حول ما حول من عندك. هذا نوع من انواع العباده اللي هو عباده الله. عباده الاول ان يكون فيها مثلا تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميله والخميصه، ومثله ايضا الايات المتعلقه بمن يمنع الزكاه وكونه يعذب بها يوم القيامه. هذا يدل على ان التعلق بالمال عباده، لكن كيف ناخذ مثل هذا المصطلح من الناحيه الشرعيه؟ يجب الانسان يحب المال، فأنت نأتي ونقول هذا فلان عبد للمال، إذن هو كافر ومشرك بالله سبحانه؟ لا، لا يكون الإطلاق هكذا، وإنما عبادة المال لا شك أنها تؤدي إلى المخالفة وإلى العصيان، لكن الناس فيها على درجة، فمصطلح عبادة المال مثل مصطلح المعصية، الناس فيها على درجة. فقد يقول قائل طيب وكيف نفصل بين هذه الدرجات؟ نقول الفيصل فيها هو بحسب آثارها. فمثلا من تعلق بالمال حتى ترك بعض الواجبات، فهذا قد يسمى عابد للمال، لكن عبادته له لم تخرجه من المال. مثل الذي يتخذ إلهه هواه، هذا أيضا على درجات. فهذا النوع من الناس وهو كثير يؤدي به حب المال إلى يترك المعاصي، إما بفعل المحرم مثل أن يغش أو يأكل الربا أو نحو ذلك، أو بتركه للواجب مثل أن يقصر ببعض الواجبات بسبب تعلقه بماله وتجارته، لكن هذا أيضا لم يخرج عن دائرة. لكن احيانا يرتقي به حب المال وعبادته الى الكفر بالله، فاذا تعارض حب المال مع اصل من اصول الدين وقدم حب المال ففي هذه الحاله يصل الى درجه ايش؟ الى درجه الكفر. بمعنى اذا قدم المال مثلا، خلونا اعطيكم مثال واحد على مساله من المسائل، اذا قدم المال على الصلاه وترك الصلاة تماما من أجل انشغاله بماله وتجارته. أيها الأخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.